بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، باب صلاة النفل قسمان: قسم لا يسن جماعة، فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء، وقيل لا راتب للعشاء، وقيل أربع قبل الظهر، وقيل أربع بعدها، وقيل أربع قبل العصر، والجميع سنة. وإنما الخلاف في الراتب المؤكد وركعتان خفيفتان قبل المغرب، قلتهما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما. وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم. نحن نعلم أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: فريضة وسنة. والسنة تنقسم إلى قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة. والسنة أيضا تنقسم إلى قسمين من جهة أخرى: ما تسن فيها الجماعة وما لا تسن فيها الجماعة. إذن أول ما نبدأ في مسألة النفل: النفل بعد الفريضة معناه الزيادة، أي عندما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ معنى ذلك لا يصلي النوافل. ومع هذا قال نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا النفل هو الزيادة، هو ما زاد على الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى. له أسماء متعددة: تارة يسمى نفلا، وتارة يسمى مرغب فيه، وتارة يسمى مستحب، وتارة يسمى سنة. وكل هذه الأسماء هي التي تنطلق على شيء واحد. لكن السنة في الحقيقة هي عبارة: أولا، إذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليها فهذه سنة مؤكدة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك تطوع قام الإنسان ليصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، والصلاة في الجملة خير موضوع. ولذلك كان الإنسان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصالحين جميعا إذا نابه شيء قام إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة. فالصلاة إذا أراد الإنسان أن يخاطب ربه قام ليقرأ القرآن وليصلي لله تبارك وتعالى ما شاء. إذا وهنالك سنة، هذه السنة مستحب تسمى، تارة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وتارة لم يواظب عليه. إذا سئلنا سؤالا: ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ الواقع هذه المسألة هنالك جواب على الإطلاق وهنالك جواب بالتخصيص. مثلا عندما أقول رجل غني أفضل الأعمال بالنسبة إليه أن يقوم متبرعا بماله لكل مشاريع الخير، رجل عالم أفضل الأشياء إليه أن يبث العلم، رجل يصلح ذات البين أفضل الأعمال فيه أن يعير جاهه فيصلح بين ذات البين، رجل عنده علم كفاية كالهندسة والطب والصيدلة وما شاكل ذلك أفضل الأعمال إليه أن يسد هذا الخلل في المجتمع الإسلامي. ولك هذا بشكل عام، لكن بشكل خاص أنا عندي المجتمع مكتفي في كل شيء، ولكن أنا الآن ماذا أفعل؟ أتصدق؟ أصوم؟ أصلي؟ أفضل الأعمال في الحقيقة هي كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. من ناحية أخرى جعل ثواب الصوم مدخرا عنده سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن ترى أن المسألة تختلف. أحيانا هنالك مقارنة بين عمل بسيط وعمل كبير ولو كان من جنسين مختلفين. مثلا عندنا لو سألنا سائل يا ترى هل أصلي ركعتين أم أصوم نهارا كاملا، أيهما أفضل؟ لا والله صيام نهار كامل أولى من صلاة ركعتين. هنالك أيضا بعض الأشياء التي تتعلق بمن، يعني تتعلق بأحوال الإنسان في قلبه، فهذه الأشياء التي تقوي الإيمان في القلب والمعرفة بالله تبارك وتعالى وتعلم الإنسان الصبر والرضا بقضاء الله وقدره والخوف من عذاب الله والرجاء والطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، عند ذلك هذه الأشياء يا ترى هذه أشياء قلبية، هنالك عبادات قلبية، هنالك عبادات بدنية، هنالك عبادات مالية. إذن كل إنسان بحسبه. نحن الآن باعتبارنا نتكلم بشكل عام، لن نتكلم عن كل هذه الأشياء، سنتكلم عن شيء واحد وهو النفل بالنسبة للصلاة. إذن قال الشيخ صلاة النفل قسمان، قسم لا يسن جماعة، يعني يقابله أن هنالك قسم يصلى جماعة، أما القسم الذي لا يصلى جماعة لو صليناه جماعة جائز. نعم، الدليل على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ونام في ليلة عنده سيدنا عبد الله بن عباس، كانت خالته ميمونة فنام عند خالته، فقام سيدنا رسول الله مصليا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع في صلاته جاء سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فبعد ذلك وقف إلى يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه من رأسه وأداره إلى يمينه ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة جماعة. هذا شيء. وهنالك سنة يسن فيها الجماعة، مثلا الوتر في رمضان يسن فيه الجماعة أم لا؟ صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة التراويح، هذه سنن يسن فيها الجماعة. قال فمنه، يعني الذي لا تسن فيه الجماعة، الرواتب مع الفرائض، اسمها راتبة. ما معنى راتبة؟ أي كلما جاءت الفريضة كانت مرتبة معها دائما، يعني لا تفارقها. في كل يوم نصلي الظهر، في كل يوم يوجد سنة للظهر، في كل يوم يوجد سنة للعصر، سنة للمغرب، راتبة، نعم مترتبة معها. إذا كان لها وقت معين، وقت راتب، لذلك نقول مؤذن راتب، إمام راتب، يعني هذا الإمام مستمر على صلاته في هذا المسجد، وكذلك المؤذن إلى غير ذلك. فإذا كانت الصلاة من الرواتب معنى ذلك لها وقت معين. الحقيقة ما فائدة الراتبة؟ في بعض الناس عامل مثل بين العامة، يا أخي صلي فرضك وعود برضك، يعني مسألة بعض الناس يفعل ذلك، تسأله لم يصلي السنن في حياته. يا أخواننا في الأصل الصلاة عبادة بالنسبة للإنسان مثل خطوط الدفاع بالنسبة للدولة، تساوي خط دفاع أول وثاني وثالث. في عنا خط المباشرة، يعني في عنا الفريضة، في عنا السنة، في عنا النافلة، كلما ذهبت النافلة صارت السنة معرضة للخطر، ذهبت السنة صارت الفريضة معرضة للخطر. فهذا الإنسان الذي لا يصلي إلا الفريضة معرض نفسه للخطر مباشرة، إما أن يكون من يعني تاركي الصلاة ويجب عليه الحد، وإما أن يكون مصليا. هذه مشكلة بالنسبة إليه. لذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يحافظ على الفرائض. شيء آخر، الإنسان مع السنن يتدبر ويخشع لله تبارك وتعالى ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وزيادة على ذلك قد يأتي يوم القيامة ويحتاج إلى صلوات، فالله سبحانه وتعالى يجبر له الخلل الواقع في فرائضه من هذه الرواتب وهذه السنن التي كان يقوم فيها. الآن الكلام كلام بسيط جدا وكلكم تعرفونه، وهو تعداد لهذه النوافل الراتبة، لكننا سنستفيد منه من الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: وهي ركعتان قبل الصبح. ورد: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حافظوا على سنة محافظتهم على صلاة الفجر وسنة الفجر، فركعتا الفجر نعم هذه لذلك تصلى ووقتها قبل صلاة الفجر، فإذا لم يصلها صلاها بعدها. حتى الذين يقولون من السادة الأحناف أن السنن لا تقضى إلا في وقتها، بالنسبة لصلاة الفجر لما ورد من الآثار عن الصحابة الكرام وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه السنة والقيام بصلاتها بعد الفريضة، قالوا إذا لم يأتي بها يصلي بها بعد الفريضة. عندهم خمس صلوات، خمس أوقات لا يعني لا يحل للإنسان أن يصلي فيهن من بعدها بعد صلاة الفجر. طبعا نحن نقول الصلاة التي لا سبب لها هذه سببها، وإن كان متقدما، وإن كان يعني هي كانت متقدمة على هذه الصلاة، لكن لو صلاها جاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي عند ذلك يصلي معه الفريضة، فإذا لم يصلي السنة فليقم مباشرة وليصلي هذه السنة. وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها، يعني كذا بعدها يعني ركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه الصلوات التي ذكرها مؤكدات: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، يعني عشر ركعات مؤكدات. عندما يأتي فيقول وقيل لا راتب للعشاء، ليس معنى أنه لا يوجد سنة. يا ترى هذه السنة بعد العشاء هل تحسب من قيام الليل قبل الوتر أم تحسب للعشاء؟ الخلاف في أن النسبة إليها إلى صلاة الليل أم إلى العشاء. الذين قالوا لا راتب ما قالوا لا صلاة، قالوا هذه من صلاة الليل. نعم، على كل حال جاء بهذا الكلام بصيغة التضعيف، قيل لا راتب، الحقيقة يوجد راتبة مؤكدة للعشاء وهي ركعتين. الدليل على هذا يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة. صليت، هذا يؤكد أن محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة. بينما في صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب دائما أن لا يترك وأن لا يهجر الصلاة في بيته، فلذلك قال صليت. بينما في صلاة الفجر ما وردت في الحديث، بل قال حدثتني أختي حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يجري الطلاق إلا لها، والتي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يراجعها فقال راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك وإنها من نسائك في الجنة، من نسائك في الجنة. يقول حدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني قبل أن يأتي إلى الصلاة، فكان إذا خرج من بيته صلى الله عليه وسلم ورآه المؤذن أقام الصلاة فدخل في الصلاة مباشرة. لا يقال هنا إنه لم يصلي ركعتي الفجر، أين صلى ركعتي الفجر؟ في بيته قبل أن يخرج، كما تروي لنا السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها. وقيل لا راتب للعشاء، وقيل أربع قبل الظهر. الآن نتكلم في الصلاة معنى أنه ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، هذا شيء مؤكد لا خلاف فيه، لكن أحيانا كان يزيد صلى الله عليه وسلم. فالكمال في صلاة سنة الظهر أن تصل إلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله، أو حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. كانت هذه الصلاة وقاية له من النار. أيضا من الصلوات التي يذكرها: وأربع قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، والجميع سنة لما ورد فيها من الأحاد، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد. إذن ذكرنا الراتب المؤكد وهي عشرة، وذكرنا غير ذلك، وركعتان خفيفتان قبل المغرب، يعني ما بين كل أذانين صلاة، ما بين الفريضة وما بين الأذان وما بين الإقامة توجد صلاة. والشيخ أكد لنا هما سنة، قلت هما يعني الركعتان قبل المغرب سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. نعم، وهكذا كان يأمر عليه الصلاة والسلام بهما. ولذلك إذا أردت أن تنظر إلى أصحاب رسول الله بعد أذان المغرب، كان كل واحد منهم يبتدر سارية من سوار المسجد ليصلي ركعتين خفيفتين إذا أذن للمغرب، حتى قالوا إن الرجل الغريب إذا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب أن الصلاة قد صليت. لماذا؟ لأن كل واحد يصلي لوحده قبل أن تشرع صلاة المغرب. أحيانا ربما يقول بعض الناس: أنا سمعت حديثا يقول مثلا: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، كيف نجمع؟ يا أخي، هنالك مثبت وهنالك نافي، ماذا نقدم؟ هلا مثلا قلنا نعرف إنسانا اسمه زيد، قلت لكم فتشوا عن زيد، فجاء عشر عشرين مئة منكم فقالوا لم نره، وجاء واحد وقال رأيته، ألا نكتفي بهذه الرؤيا مثبت أم لا؟ هذا مثبت. قال الشاعر: إذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار، فنحن نصوم رمضان لرؤية واحد في الهلال. صحيح، واحد يرى الهلال نصوم. ودائما قالوا المثبت مقدم على النافي، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، أنا فتشت ما وجدت، غيرك فتش ووجد. ولذلك يحمل هذا على من رأى، إذا أنت كنت لم ترى ذلك فغيرك رأى هذا الأمر. وبعد الجمعة وقبلها ما قبل الظهر. الحقيقة صلاة الجمعة هي في يوم الجمعة، هي بدل من صلاة الظهر، لكن اختلفت الفريضة، صارت الفريضة بالنسبة إليها ركعتان، صارت الفريضة ركعتين، لكن لا قصرا ولا تخفيفا ولا بدنا، هكذا شرعت. يوم الجمعة بدل صلاة الظهر صلاة الجمعة ركعتين، من فاتته الجمعة ركعتين عند ذلك يعود إلى الأصل. ما هو الأصل؟ صلاة الظهر. من كان مسافرا مريضا عبدا امرأة صغيرا، يعني عاجزا، لا يوجد مسجد موجود في مثلا البوادي، كل هؤلاء يصلون صلاة الظهر. وهنالك إضافة أخرى: في يوم الجمعة توجد خطبة الجمعة، وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن ما دامت صلاة الجمعة هي محل الظهر، فالسنن نفس سنن الظهر، أربع قبلها وأربع بعدها، والله أعلم. قال بعد ذلك: ومنه الوتر. الوتر هي عبارة عن صلاة لا علاقة لها بصلاة العشاء، وإنما لا تصح حتى يصلي الإنسان العشاء، حتى يصلي. إذن يدخل وقت الوتر متى؟ بعد صلاة العشاء، هذا وقت الوتر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي فيقول: يا أهل القرآن، يعني يا أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل القرآن أوتروا. والأمر إنما يحمل في الحقيقة إلى الوجوب، ولا إذا لم يكن هنالك صارف عنه. فالصارف عنه ما هو؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، عن الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع. ومنه هنا حمل على السنة ولم يحمل على الفريضة، ولكن بعض الفقهاء يوصلونه إلى درجة يفرقون فيجعلون في الصلاة سنة وواجب وفريضة. عند الأحناف فالصلاة بالنسبة للوتر واجب، واجب هو أعلى من السنة وأقل من الفريضة، ولا فرق عندنا ما بين الواجب وما بين الفريضة إلا في الحج. فالفريضة لا يصح الحج إلا بالإتيان بها، والواجب من الممكن أن يجبر بسجود، أن يجبر بنسك. ومنه الوتر وأقله ركعة. الوتر ركعة من الليل هكذا ورد، لكن من الممكن أن يصلي ثلاث، نعم، خمسة، سبعة، تسعة، إحدى عشرة، هذه نهايته. والذين قالوا أكثر من ذلك إنما جمعوا ما بين سنة العشاء وما بين الوتر فقالوا 13. إذن هؤلاء جمعوا على ركعتين وإحدى عشرة. كيف يصلى؟ يصلى جماعة في النصف الثاني من رمضان، ويصلى فرادى في كل السنة. أما في كيفية الصلاة، ممكن أن تصلي ركعة مستقلة، ركعتان متصلات، ثلاث ركعات متصلات، خمس ركعات متصلات، لكن لا تصح هذا الاتصال حتى 11 ركعة متصلة إلا بتشهد واحد أو بتشهدين. يعني يقوم 11 ركعة وراء بعضها البعض، تشهد أخير يسلم، أو يجلس قبل الأخيرة لتشهد وبعد ذلك يأتي بتشهد آخر. أما أكثر من تشهدين تبطل الصلاة من أراد أن يجمعها. لكن الصلاة بالنسبة لي صلاة الوتر ركعتين، يعني ركعتين أفضل من أن يجمعها 11 ركعة في وسطة واحدة. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. طبعا إذا قلنا أدنى المطلوب ركعة، أدنى الكمال ثلاث، أكمل الكمال 11 ركعة. ويسن لمن أراد أن يصلي ثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى الأعلى، اقرأ باسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. قال بعد ذلك: ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل، يعني يصلي ركعتين وركعة، ركعتين ركعتين ركعتين وركعة، ركعتين ركعتين ركعتين وركعة، وهكذا. هذا معنى الفصل. والوصل بتشهد أو تشهدين، يصلي ثلاثة بدون فاصل تمييزا بينها وبين المغرب، يعني بدون أن يجعل التشهد الأول، ثلاثة متصلة وبعد ذلك يتشهد ويسلم، أو يفعلها كالمغرب تماما، تشهد أول وتشهد ثاني متصلة مع بعضها البعض. والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين. ووقته الآن متى يدخل وقته؟ بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. طبعا أما قبل صلاة العشاء، مهما تأخر في صلاة العشاء لا تصلى الوتر قبل صلاة العشاء. إذن هذه الصلاة تكون بعد أداء صلاة العشاء إلى أذان الفجر. طبعا أما وقته المختار كما هو وقت صلاة العشاء المختار، وهو ثلث الليل الأول. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، يعني من أراد أن يوتر بركعة عليه كان يكون أن يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء، لكن ليس هذا هو المفتى به، لكن المفتى به أنه يصح بركعة ولو لم يصلي نافلة بعد العشاء. ويسن، وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، ويسن جعله آخر صلاة الليل. يعني من اعتاد على قيام الليل ويعلم من نفسه القيام حتما، عند ذلك لا يصلي الوتر، بل يصلي سنة العشاء ثم يقوم فيصلي ما شاء من قيام الليل، وبعد ذلك يختم ذلك بالوتر لله تبارك وتعالى. فإن أوتر، يعني خشي من نفسه أنه لا يقوم، قال أصلي الوتر احتياطا الآن، أوتر قبل النوم ثم تهجد لم يعده، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لم يعده، خلاص أوتر والآن يقوم فيصلي الليل ويكفيه. وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده، يعني كان صلى ثلاثا، صلى ركعة صاروا أربعا شفعا، وبعد ذلك صلى ما شاء من قيام الليل ثم أعاد الوتر بعد ذلك. لكن ليس هذا يعني هو المطلوب في الحقيقة، من صلى الوتر عند ذلك أجزأه عن صلاة الوتر ولو قام الليل بعد ذلك وتهجد بعده. ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان. ويندب القنوت، طبعا عندنا القنوت يندب في مكانين، قلنا بعد صلاة الفجر، بعد الركوع من الركعة الثانية في الاعتدال من صلاة الفجر، وكذلك في النصف الثاني من شهر رمضان. والوتر والقنوت معروف، نعم، سواء أوتر بركعة بعد الاعتدال من الركعة الأولى، أوتر بثلاث في الركعة الثالثة، أوتر بإحدى عشرة في الركعة الحادية عشر. ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، وقيل كل السنة، أو يعني آخر وتره قيل كل السنة، وهو كقنوت الصبح، ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك إلى آخر هذا الدعاء سيدنا عمر، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلى آخر الدعاء. ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. هذا الدعاء يسمى في كتب الفقه دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه، لأن سيدنا عمر عندما صلى الوتر بالصحابة الكرام وصلى معهم التراويح بعد ذلك، ماذا كانت النتيجة؟ كان أنه قد دعا بهذا الدعاء الذي ورد عنه وأخذه الناس بعد ذلك عن سيدنا عمر، فيسمى بدعاء عمر وهو دعاء القنوت. قلت الأصح بعده، يعني أن يقول هذا الدعاء بعد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى غير ذلك. على كل حال هذا دعاء وهذا دعاء، لو قدم أو أخر لا يهم. وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح، بينما الوتر في كل صلاة نطيلة السنة لا تندب فيه الجماعة، هذه صلاة يصليها فرادى، لو صلاها جماعة صحت، لكن ليس هذا هو الأصل فيها، الأصل فيها الإفراد، إلا في النصف الثاني من شهر رمضان فيسن فيها الجماعة. وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، إذن أعطانا الآن حكم آخر في أن صلاة الجماعة، في أن صلاة سنة التراويح تكون جماعة لا فرادى، والله أعلم. ومنه، أي من النوافل أيضا، الراتبة الضحى، ومن النوافل التي لا تسن فيها الجماعة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة، وتحية المسجد ركعتان، وتحصل بفرض أو نفل آخر. إذن أقلها، أقل صلاة الضحى ركعتان، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة. ما هي سلامة؟ هلا كل أصبع فيها ثلاث سلاميات، سلامية اثنتين ثلاثة، كل عقدة تسمى سلامية. يعني على هذا كل عظم من العظام عند ذلك فيه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان. بدل هذه الصدقات عن كل عظم من العظام يصليهما من الضحى، أكثر الضحى أكثرها 12. هذا رد على من يقول أكثرها 8، وتحية المسجد ركعتان. لقد ورد، قبل أن نذكر عن تحية المسجد نذكر عن صلاة الضحى، ورد فيها فضائل كثيرة، فأقل ما نسمع فيه إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافل، أو أربعا، صليت الضحى أربعا كتبت من المحسنين، أو ستا كتبت من القانتين، أو ثمانية كتبت من الفائزين، أو عشرا لم يكتب عليك ذنب في ذلك اليوم، لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، أو اثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة، فاختر ماذا تصلي من صلاة الضحى. أم هانئ ورد عندما صلى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها 8 ركعات، سلم من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم. أيضا من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة تحية المسجد. تحية المسجد عندنا تحيتنا بين بعضنا البعض السلام، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا تحيتنا. تحية بيت الله أي مسجد من مساجد الدنيا حتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة، ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين. أما بيت الله الحرام فيطوف حوله 7 فقط، لكن يصلي بعد الطواف 7 ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن تحية المسجد ركعتان، يدخل إنسان قبل أن يجلس فيصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل بفرض. الآن المهم لا تدخل إلى المسجد وتخرج دون صلاة، حتى قالوا لمن له عمل في المسجد لو دخل وخرج ودخل وخرج كلما دخل يسن له أن يصلي. في هذه الحالة دخل والجماعة قائمة، صلى تحية المسجد، خلاص صلى الفريضة هي في تحية المسجد. المهم أن لا يخلو دخوله عن صلاة عندما يأتي إلى المسجد، وتحصل بفرض أو نفل آخر. دخل إلى المسجد فوجدهم يصلون صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ماذا حصل أم لا حصل؟ ذلك لا بركعة على الصحيح، قلت يعني أقل الدرجات بالنسبة لصلاة تحية المسجد ركعتين، ممكن الوتر ركعة، نعم. قلت وكذا الجنازة، حتى لو صلى جنازة وسجدة الشكر والشكر وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح، والله أعلم. إذن قلت وكذا، يعني هذه المسائل مختلف فيها، هل تعتبر صلاة الجنازة تحية للمسجد؟ هل تعتبر سجدة التلاوة تحية للمسجد؟ هل تعتبر سجدة الشكر تحية للمسجد؟ يعني هل تحصل بواحدة من هذا؟ قال بعد ذلك وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح، يعني كلما كان قريبا من الدخول ولو دخل مرة ثانية فتتكرر بحقه السنة. بعد ذلك قال والله أعلم، ثم قال ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض. عندنا الآن نريد أن نصلي سنة الظهر، متى أذن الظهر كانت هذه سنة قبل الفرض صليناها قبل الفرض، بعد الفرض صليناها بعد الفرض، ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، يعني ما دام هو ضمن الوقت ولم يصليها قبل الوقت هل له أن يصليها أداء في الوقت؟ يعني دخلت إلى المسجد فوجدت الناس في صلاة الظهر ولم تصلي أربعا قبل الظهر، هل تصليها بعد الظهر وأنت محافظ عليها؟ نعم، هذا وقت أداء ولا خلاف فيه. ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. من حيث الأداء خرج السنة القبلية وخرجت السنة البعدية عندما خرج الوقت، لكن لو أراد الإنسان أن يقضي السنن عند الإمام الشافعي فقضاء السنن وارد أم لا؟ وارد بالجملة، نعم، ما عدا السنن التي تكون لها سبب مقارن كالكسوف والخسوف، خلاص انتهت المسألة، انتهى الكسوف انتهت السنة. ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض، طبعا لأنهن تابعين للفرض فخرجوا. ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، ما دام مؤقت مندوب لك أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من نام عن فريضة، قال من نام عن صلاة، صلاة نكرة تشمل الفريضة والسنة، نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما نام وطلعت الشمس قام فصلى ركعتين سنة الفجر بعد طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين بعد العصر، وسألته السيدة عائشة على ما أذكر فقال جاءني وفد كذا فشغلوني عن الصلاة فهاتين ركعتين هما بعد صلاة مثلا الظهر، يعني بعد الفريضة جاءه وفد تحدث معه، فعند ذلك لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد صلاة العصر قام فصلاها، وذلك من أجل أن يسن لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. بعد ذلك قال وقسم يسن جماعة كالعيد، نعم، إذا دخل وصلى حتى لو نوى الجمع بينهما يصح ذلك، المهم أن لا يدخل إلى المسجد بدون صلاة، يعني لا يدخل ويخرج بدون صلاة. أما طبعا من صلى تحية المسجد لوحدها وسنة الوضوء لوحدها وسنة الظهر لوحدها فهذا من باب أولى أفضل وأكمل بالنسبة لصلاته. توقفنا عند قوله وقسما يسن جماعة كالعيد، والحمد لله رب العالمين.